نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بعدما تكلمنا عن أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، فالقرآن ألفاظا ومعاني هو كلام الرب سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته. هذه صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه كما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا بينا أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكيف أن المصنف رد على من قال أن القرآن مخلوق، وقلنا أن هذه البدعة قامت ببثها هذه الطوائف أصحاب المذاهب الباطلة، قلنا على أساس أنهم يقوموا بنفي صفات الله سبحانه وتعالى. وبينا أن القرآن ليس بمفترى كما قال ذلك كفار قريش وغيرهم، ولكن هذا كتاب الله سبحانه وتعالى أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك حتى وقفنا إلى بيان المصنف لأن القرآن يحفظ بالقلب ويتلى باللسان ويسمع بالأذان وينظر إليه بالأبصار ويكتب بالخط بالأيدي، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فنقول أن هذا المقروء هو عين كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا المكتوب هو عين كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا المسطور أيضا هو عين كلام الرب سبحانه وتعالى، كما يقول ذلك المصنف في ذلك النظم، قال يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام باري الخليقة، جل صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتل قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. يقول في ذلك يحفظ هذا القرآن بالقلب كما قال الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وكما قال سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، وقال سبحانه سنقرئك فلا تنسى. ثم ذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب. وكذلك أيضا يذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنة فقال ما معك يا فلان، قال معي كذا وكذا وصورة البقرة، قال معك سورة البقرة، قال نعم، قال اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية ألا أقوم بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وفي جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. فبيذكر هنا المصنف أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه قد يسر لنا القرآن للحفظ، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول العلماء تيسير القرآن للقوم هذا قرآن ميسر في حفظه وميسر في فهم معانيه وميسر في العمل بمدلول هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى كما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قالوا كيف ييسر ذلك القرآن، قال تيسير الحفظ وتيسير الفهم وتيسير العمل أيضا بالأحكام التي دلت عليه الآيات. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وكما قال ربنا سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالله تعالى جعل حفظ القرآن من الأمور الميسرة، وكذلك بينا أن الموضع الذي يوضع فيه القرآن هو القلب، قلنا ولا سبيل للإنسان أن يحصل على هذا الإنبات أو على ضبط هذا السلوك بناء على مدلول الآيات إلا بعدما ننزل القرآن في موضع ألا هو القلب. وكما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حث العباد على حفظ القرآن وعلى تحصيل هذه الآيات التي توضع في الصدور، قال إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب. يبقى مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدر الذي لا يحمل شيئا من القرآن حاله كحال البيت الخراب. ولا شك أن الإنسان يأبى أن يسكن في أمثال هذه البيوت. وكذلك أيضا بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقرأ القوم حتى يعلم ما معه من القرآن، فأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من كان حاملا في صدره سورة البقرة، فقال فأتى رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان؟ قال معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال معك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أمر. فالإمارة تعطى لمن كان حاملا لسورة البقرة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المناقب والفضائل التي في سورة البقرة. فقال رجل من أشرفهم والله ما منعنا تعلم البقرة إلا خشيت ألا أقوم بها. مش معنى هذا الكلام ان هم يعني كان بيحجب نفسه عن التعلم، ولكن معنى الكلام ثقل يعني هذا الامر، ثقل هذا الامر. قلنا لان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتبارون على ايهم اسرع حفظا لكتاب رب سبحانه وتعالى، ولكن كانت تبارد منافسة بين الصحابة رضي الله عنهم في ايهم اسبق عملا، في ايهم اسبق عملا لكتاب رب سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان. يبقى نجد اللي حامل القرآن والذي يعمل بما فيه من أحكام، فربنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حاله كحال حامل المسك الذي يفوح ريحه في كل مكان، يفوح ريحه في كل مكان. وبالتالي بنجد ان هذه الثمار المرجوة من خلال حامل القرآن والذي يعمل به، هنجد ان هذا الاثر يعني اثر ممتد منتشر، اثر متعدي كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل من تعلمه فيرقد وفي جوفه كمثل جراب انكي على مسك، زي كده زجاجة فيها مسك ولكن احكمنا هذا الغطاء فعلى ذلك لا يفوح منها شيئا. يبقى حامل القرآن، يبقى هذا يحمل القرآن ولكن يرقد عنه، يرقد وهو في جوفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل هو أن الإنسان لما يكون حامل القرآن يبقى هو بينتفع به وينفع الآخرين، هذا نفع متعدي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان حاملا القرآن وكان عاملا بأحكامه فحاله كحال الجراب المحشو المسك، فيفوح هذا الريح في كل مكان كما قال ذلك صلى الله عليه وسلم. قالوا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة الوهبة نفسها وفيه ما معك من القرآن، قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال ذب فقد ملكتك بما معك من القرآن. قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الصحابة رضوان عليهم ثم قال زوجنيها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معك من القرآن؟ بعدما قال التمس كذا وكذا قال لا أجد شيئا. فقال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها، عدد الصور التي يحفظها في صدري. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك من حفظي؟ قال نعم. قال هذا فقد ملكتك بما معك من القرآن. وفي رواية لأبي داود رحمه الله قال سورة البقرة التي تليها، قال قم فعلمها 20 آية. كان هذا هو مهر المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما أعرض عنها فعل ذلك، وكأن المرأة يعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجها من يشاء، ده ظاهر الكلام. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن إذا عاد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له ابن فإن عقلها حفظها وإن أطلق عقالها ذهبت، فكذلك صاحب القرآن. يعني المطلوب من صاحب القرآن أن يستذكره وأن يتعاهده، فإنه أشد تفاصيل من الإبل في عقلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سرعة التفلت، سرعة تفلت القرآن إن لم يتعهد الإنسان بالاستذكار وكذلك بالمراجعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القرآن إذا عاد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار، يواصل قراءة القرآن بالليل والنهار، كمثل رجل له إبل فإن عقلها حفظها وإن أطلق عقالها ذهبت، فكذلك صاحب القرآن. يبقى لابد من استذكاره ومن تعهده حتى لا يتفلت هذا القرآن الذي كان في صدرك. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال رحم الله قد أذكرني كذا وكذا آية كنت نسيتها من سورة كذا وكذا. بيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني الإنسان يمر عليه قد ينسى بعض الآيات، ولكن بالاستذكار والمعاهدة بيسترجع هذه الآيات التي يكون قد نسيها، أو أن هو لما يستمع إلى آيات الله سبحانه وتعالى يتذكر جانب من هذه الآيات التي يكون الإنسان قد أنسيها. وباللسان يتلى، قال الله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وقال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وقال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم، وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيان، وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقال سبحانه ولا تجر بصلاتك ولا تقافد بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار فسمعه جار له، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فيتلوه آناء النهار الليل والنهار فسمعه جار له. وقال أيضا في رواية عن فضالة بن عبيد بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته إلى قينته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وقال أيضا في رواية عن مهاجر بن حبيب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار وتغنوه وتقنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. فبيذكر أن هذا القرآن يحفظ في الصدور وباللسان يتلى، فهذا المتلو هو عين كلام الرب سبحانه وتعالى. إن قرأ الإنسان جانب من آيات الله سبحانه وتعالى فهذا هو عين كلام الرب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال تعالى قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. إذا قرأ الإنسان آيات أو بعض آيات من كتاب رب سبحانه وتعالى فهذا المقروء عين كلام الرب سبحانه وتعالى، لذلك ما قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. مين اللي هيتكلم به؟ يبقى يتكلم بهذا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع كلام الله، فهذا عين كلام الرب سبحانه وتعالى. وكما قال الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وإذا قرأت القرآن فهذا يتلى باللسان، هذا القرآن كلام الرب سبحانه وتعالى نتلوه باللسان ونتعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوته، وقراءة القرآن في حد ذاته في حد ذاتها عبادة. وبالتالي كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها كما قال صلى الله عليه وسلم. القرآن وحي، وحي نتعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوته وبالعمل به. السنة وحي لكن نتعبد لله سبحانه وتعالى بالعمل به. يبقى ليس قراءة السنة كقراءة القرآن، قراءة القرآن صورة من صور التعبد القراءة، لذلك ما قال ربنا سبحانه وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وقال سبحانه إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم. وقال ربنا سبحانه وتعالى لرسولك صلى الله عليه وسلم لما كان يعارك شدة من ذلك التنزيل ومخافة أن يتفلت منه شيء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعجل ذلك مع جبريل عليه السلام، فقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيان. وقال سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، وقال ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. طبعا الصلاة المقصود بها هنا القراءة، قال ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها، يبقى اللي هو القرآن المقروء في الصلاة، وابتغ بين ذلك سبيلا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فيتلوه آناء الليل والنهار فسمعه دار الله، يبقى لا حسد إلا في اثنتين. وأن هذه طبعا الحسد الأصل أنه هو مذموم إلا فيما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الأمرين دون غيرهما، في هذين الأمرين دون غيرهما، رجل آتاه الله سبحانه وتعالى القرآن فهو يعمل به ويعلمه، وقال فهو يتلوه آناء الليل والنهار فسمعه جار الله، يبقى على ذلك لا حسد إلا في اثنتين، لا غبط إلا في اثنتين، لأن الحسد الأصل هو مذموم، حسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، سواء لا تنتقل إليه أو لا تنتقل، ده أصل الحسد، لكن لا حسد إلا في اثنتين، يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه صور مستثناة. من هذه الصورة هذا رجل علمه الله سبحانه وتعالى القرآن، آتاه الله عز وجل القرآن فهو يتلو آناء الليل والنهار فسمعه جار الله، يبقى معنى الكلام أنه هو بيعمل بهذا القرآن ويحافظ ويستذكر ذلك القرآن، استذكروا القرآن وتعاهدوا، فهو يستذكر ويتعاهده سواء كان بالقراءة وكذلك بالعمل. هذا القرآن لا يثبت في القلوب إلا من خلال التعاهد والاستذكار وكذلك بعمل الإنسان بهذه الأحكام التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى تعاهد القرآن، وأن حياة الإنسان كلها يسوغ الحياة على أساس من كتاب ربي سبحانه وتعالى، يبقى يسوغ حياة المسلم، يسوغ حياته على أساس من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله أشهد أذن رجل حسن الخلق بالقرآن، يعني هذا رواية يضعفها العلماء، هذه رواية يضعفها العلماء. ثم ذكر عن وجه ابن حبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا القرآن لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار، يبقى هنا قراءة القرآن حق تلاوته، يبقى على ذلك نرتل القرآن ترتيلا ويتم العمل من خلاله، يبقى عمل الإنسان كله محكوم بكتاب ربي سبحانه وتعالى. لذلك كما قال العلماء حق تلاوته هو العمل بالقرآن، يبقى كيف نتلوه حق تلاوته؟ قال العمل بالقرآن، يبقى على ذلك قال يا القرآن لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار وتغنوا وتقنوا واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون، يبقى سبيل الإنسان للفلاح هو بتلاوته للقرآن حق تلاوته بالليل والنهار. قلنا يعني ما فيش لحظة ينفك الإنسان عما ورد في كتاب ربي سبحانه وتعالى. قلنا أقوال الإنسان أفعاله حركاته سكناته كلها محكومة بكتاب ربي سبحانه وتعالى، ولا سبيل للفلاح إلا بتطبيق الإنسان لما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما يسمع بالآذان، قال الله تبارك وتعالى وإن أحد المشركين استجارك فأجرهم حتى يسمع كلام الله، وقال سبحانه وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقال سبحانه وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واصطرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قال الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى قوله تعالى وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، وقال الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وغير ذلك من الآيات. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت اقرأ عليك عليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، قال أما والله لو أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحذيرا. وكذلك ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت أطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال أين كنت؟ قلت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءتي وصوته من أحد. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت معه حتى استمع له، ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. فهذا القرآن يسمع بالأذان، فما نستمع إليه من آيات الله سبحانه وتعالى هو عين كلام الرب سبحانه وتعالى. والله تعالى كما قال وإن أحد المشركين استجارك فأجرهم حتى يسمع كلام الله. يبقى الآيات التي نستمع إليها سواء من قراءة الإنسان لنفسه أو من قراءة القارئ لكتاب رب سبحانه وتعالى هو عين كلام الرب سبحانه وتعالى، وعين كلام الرب سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله. وكذلك قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال سبحانه وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان عندما يستمع إلى كلام ربه سبحانه وتعالى لابد من استنصات القلب، لابد من استنصات القلب لعلكم ترحمون. لا سبيل للإنسان أن يرحم إلا من خلال استماع لآيات الله سبحانه وتعالى استنصات القلب ثم العمل بمدلول تلك الآيات. يبقى رحمة الله سبحانه وتعالى قريب من المحسنين، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ربنا سبحانه وتعالى رحمة الله عز وجل قريب المحسنين، ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة وشاملة، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أنه لا سبيل الإنسان أن ينتفع بكلام ربه سبحانه وتعالى إلا بالتدبر والتأمل في الآيات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الإنسان لابد من التدبر، ليست بالقراءة اللسانية، ليست بالقراءة الحلقية، ولكن قلنا قراءة بتخرج تنبع من قلب الإنسان واللسان يترجم ذلك، تنبع من قلب الإنسان واللسان يترجم يعني قراءة القلب لكتاب ربي سبحانه وتعالى. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يبقى لابد من استنصات القلب، وان عشان الانسان يتدبر ويعقل ذلك يبقى لابد من استحضار العقل واستحضار ذلك القلب لعلكم ترحمون. يبقى هذا سبيل من السهول، سبب الاسباب التي يرحم الانسان من خلالها هو ان يستمع الى ايات الله سبحانه وتعالى وينصت بكل جوارحه ويهيئ نفسه للعمل باحكام الله سبحانه وتعالى او مدلول هذه الايات. وكذلك ايضا ذكر الله سبحانه وتعالى حال الجن عندما استمعوا الى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا يعلم أن الجن يستمعون إلى قراءته. قال الله تعالى واصطرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، يعني الجن يتأدبون عندما كانوا يستمعون إلى كلام الله سبحانه وتعالى ويعلمون أن هذا كلام يحتاج إلى تدبر وتأمل ولا سبيل لذلك إلا عن طريق استنصات القلب. فقالوا اصطرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يبقى الجن يتكلمون ويصفون ذلك القرآن أنه هو الذي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ذلك ذكرنا رواية النعمان النواس بن سمعان رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ثم ذكر فيما قال واحد يقف على رأس الصراط، ولما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هو القرآن. يبقى القرآن، يبقى لذلك هنا قال يهدي الحق إلى طريق مستقيم، يعني طريق الاستقامة ده لا يستطيع الإنسان أن يقطعه أو يتعرف على معالمه إلا من خلال القرآن، إلا من خلال القرآن. هو المرشد، قلنا المرشد ودليل الإنسان وقائد الإنسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى وفي سيره إلى الدار الآخرة. قال هذه إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فالحق لا يعرف إلا من خلال القرآن، وبالتالي الإنسان كيف يتعبد لله سبحانه وتعالى تلاوة وعملا. يبقى تلاوة عمله. وبينا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلمون العشر آيات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤهم العشر آيات ثم لا ينتقلون إلى غيرها إلا بعدما يتعلمون أحكام ومدلول ومعاني تلك الآيات، فيعملون من خلال هذه المفاهيم، فتعلموا القرآن والعلم والعمل. يبقى الصحابة تعلموا كده القرآن والعلم والعمل، يبقى تعلموا القرآن وكذلك الأحكام والمعاني التي دلت عليها الآيات، ثم يقومون بتنفيذها وتطبيقها، لأن كل آية من الآيات هيسأل عنها الإنسان، هي حجة على الإنسان أو حجة للإنسان، كل آية بتمر علينا هي حجة للإنسان أو حجة على الإنسان، إن كان عاملا بها فهي حجة له، وإن لم يعمل بها فهي حجة عليه حتى لو كان يقوم بتلاوتها. الغرض هو هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. الله عز وجل يحاسب العباد على أعمالهم، وهذه قراءة إنسان القرآن ينتفع بها بعد دخوله إلى الجنة، بعد دخوله إلى الجنة كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قال الله تعالى قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يبقى أول ما استمعوا إلى كلام ربهم سبحانه وتعالى، قلنا ده استمعوا إلى هذا القرآن من خلال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا جبير بن مطعم رضي الله عنه قال كاد قلبي أن يطير لما استمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بصورة الطور، أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، أم خلق سماوات الأرض بل لا يوقنون. لما استمع الآيات ديت قال كاد قلبي أن يطير، وكان نصرانيا فآمن، وكان جبير بن مطعم على الشرك فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة. قلنا بمجرد أن هذه الآيات وقعت في قلبي قال كاد قلبي أن يطير، قلب كده لما نزلت آيات، قلنا مش آيات كثيرة صورة كاملة، ده يعني بعض الآيات نزلت في قلبي، فعلى ذلك هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كما يقول ربنا سبحانه وتعالى كيف استقبلت الجن هذه الآيات التي استمعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة، قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى أن قالوا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. وقال الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يبقى هذه سورة المستمع للقرآن، يبقى سورة المستمع للقرآن الذين يستمعون القول، يبقى استمعنا هو الأذان فيتبعون أحسنه، يبقى احنا مش بنستمع لمجرد سماع الإدراك، ولكن الاستماع قلنا سماع قبول وإجابة، يبقى النفوس مهيئة كده أن تستقبل أوامر رب سبحانه وتعالى، هذا خطاب الرب سبحانه وتعالى إلينا، رسالات أرسل الله عز وجل إلينا. يبقى ايه المطلوب لما نستمع الى الايه؟ يبقى نقول ما هو المطلوب منا، ازاي انا احقق الايه وانفذها، لان دي عباره عن اوامر صادره من الرب سبحانه وتعالى الى الانسان. لذلك مدح الله عز وجل هذه الطائفه المؤمنه وقال الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، يبقى نقوم بالتنفيذ على خير وجه، نقوم بالتنفيذ على خير وجه، يبقى مش عباره عن استماع مجرد بالاذان وعباره عن طرب كده يطرب به الانسان عندما يستمع الى ذلك الصوت الجيد، لكن الاصل ان احنا هنقوم بانزال الايات الى القلب، وبالتالي تترجم الى خطوات عمليه ننفذ من خلالها ما دلت عليه تلك الايات. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرا علي القران، قال اقرا عليك وعليك انزل، قال اني احب ان اسمعه من غيري. يبقى القران كده يبقى لابد من امتاع السمع، لابد من امتاع السمع بالاستماع الى ايات الله سبحانه وتعالى، وامتاع البصر بالنظر الى كتاب الله سبحانه وتعالى، وامتاع ايضا اليد بان يخط ذلك الكلام بيده، وكذلك قلنا امتاع القلب ان يكون الانسان حافظا ببعض ايات الله سبحانه وتعالى التي ضعها في قلبي وفي صدري. قال انه يحب ان اسمعه من غيري، وهذا هو الشاهد، يحب ان اسمعه من غيري. يبقى طبعا هنا بنستمع الى القران عن طريق الاذان. وايضا عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا موسى لو رايتني وانا استمع لقراءتك البارحه، استمع لقراءتك البارحه، وده الشاهد طبعا من كلام، فقال اما والله لو اعلم انك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا، يجودها اكثر من ذلك، يجودها اكثر من ذلك. قال ايضا ان عائشه رضي الله عنها لما اطلعت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين كنت؟ قالت كنت اسمع قراءة رجل من اصحابك، لم اسمع مثل قراءتي وصوتي من احد. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت معه حتى استمع له، ثم التفت إلي فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. قال: كذا بالأبصار إليه ينظر. قال: كذا بالأبصار إليه ينظر، أي إلى القرآن بنصر هذا المصحف بالبصر. وقال أيضا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأ ظهرا كفضل الفريضة على النافلة. فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأ ظهرا، يقرأ عن حفظه، كفضل الفريضة على النافلة. ثم ذكر أقوال الصحابة رضي الله عنهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف، أديم النظر في المصحف. وقال ابن عباس رضي الله عنه، وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان إذا دخل نشر المصحف فقرأ فيه، نشر المصحف إذا فتح المصحف ويقرأ. قلنا عشان يمتع البصر، نمتع البصر بأن ننظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى كما تتمتع الأذان بالاستماع إلى آيات الله سبحانه وتعالى، وكما يتمتع اللسان بتلاوة آيات الله سبحانه وتعالى، فكذلك أيضا نمتع البصر بالنظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا اجتمع عليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسر لهم. يبقى كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا اجتمع عليه إخوانه نشروا المصحف، يبقى فتحوا المصاحف، قال: فقرأوا وفسر لهم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رجع قال: إذا رجع أحدكم من سوق فلينشر المصحف وليقرأ. يبقى لما يعود الإنسان أول أمر يفعله هو أن يفتح المصحف ثم ينظر إلى كلام ربي سبحانه وتعالى. إذا رجع أحدكم من سوق فلينشر المصحف وليقرأ. قال: ذهب كثير من السلف أن قراءة القرآن في المصحف أفضل من على ظهر قلب، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف. وكره أن يمضي الرجل يومان لا ينظر في مصحفه، لأن ده أساسا النظر، إحنا بننظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى، ننظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن دي هذه الجوارح والحواس أعطانا الله عز وجل إياها، قلنا حتى يبقى دي وسائل آلات بنستعين بها على نتعرف على الهدى، يبقى نستعين بها على نتعرف على الهدى. دي كلها عبارة عن آلات، قلنا العين، البصر، السمع، ده آلات كلها خادمة للقلب، كل دي آلات خادمة للقلب. إيه المطلوب من الآلات التي نستمع إليها؟ أن نقوم بإنزالها إلى داخل القلب. قلنا إيه المطلوب بالآيات التي أو الآيات سواء كان آيات كونية أو هذه الآيات المتلوة، لما بننظر إليها قلنا عشان ننقل هذا المنظور إلى القلب. يبقى كل دي آلات خادمة للقلب، خادمة للقلب، فلا بد إن إحنا أن نوصل الطريق بين هذه الآلة وبين القلب. يعني دي كلها قلنا آلات خادمة للقلب. ولذلك كما يذكر ذهب كثير من السلف أن قراءة القرآن في المصحف أفضل من على ظهر قلب. لماذا؟ قال: نشتمل على التلاوة والنظر في المصحف، وكره أن يمضي على الرجل يومان لا ينظر في مصحف. وهذه كان حال الصحابة رضي الله عنه، إذا عاد من سوقه كان يقوم بنشر المصحف ثم ينظر إلى كلام ربي سبحانه وتعالى. هذا كلام ربي، كان يقول كلام ربي كلام ربي، كما كان ابن مسعود رضي الله عنه يفعل. إذا عاد من سوقه كان ينشر المصحف يقول كلام ربي كلام ربي. يبقى العين أيضا يعني لها متاع، بتتمتع. يبقى متاع العين لما بتنظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى، متاع الأذن لما نستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى، متاع اللسان لما نتلو من كلام الرب سبحانه وتعالى، أيضا متاع القلب لما كلما وضع الإنسان آيات من كتاب الرب سبحانه وتعالى في صدره وفي قلبه. وبالآيات خطه يسطر، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال ربنا سبحانه: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقال سبحانه: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وقد كتبه الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، وفي خلافة أبي بكر وعثمان، وإلى الآن يكتبه المسلمون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين، يبقى اللي هو المصحف. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه نحو ذلك. وقال ابو بكر رضي الله عنه: معنى ذلك في محضر الصحابه لم يقل احد بخلافه. فعلى ذلك يبقى هذا المصحف، يبقى هذا كان بامر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كتبه الصحابه رضي الله عنهم. يبقى لم يعتمدوا على حفظ في الصدور، ولكن قاموا بتسطيره. فما سطر بالعين هو كلام الله سبحانه وتعالى إن كتبنا هذه الآيات. الإنسان لو مسك كده القلم ثم كتب قل والله أحد، يبقى هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، يبقى هذا المكتوب كلام الرب سبحانه وتعالى، هذا المحفوظ هو كلام الرب سبحانه وتعالى، هذا المقروء كلام الرب سبحانه وتعالى، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، هذا الذي نستمع إليه كلام الرب سبحانه وتعالى. يبقى هذه الآيات هي كلام الرب سبحانه، كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال ولو لم يكن الذي في المصحف كلام الله عز وجل لم يحمسه على أحد، ولم يكن من شأن أن الله تعالى يقول لا يمسوه إلا المطهرون، بل ولا كان يحرم توسله. ولذا أجاز الزنادقة ذلك حيث لم يؤمنوا أن فيه كتاب الله، وهذا من أسوأ درجات الكفر قبحهم الله. لما هم قالوا أن هذا حكاية أو عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى أخرجوا من هذه القدسية التي تكون عند المسلمين. قلنا حتى عوام المسلمين نجد يعني المصحف له قدسية شديدة، يعلمون أن ده كلام الرب سبحانه وتعالى. لكن الطوائف الضالة التي خرجت عن هذا الطريق وقالوا أن ده حكاية عن كلام الله وعبارة عن كلام الله، فعلى ذلك قلنا أبعدوا أن يكون ذلك الكتاب له قدسية. ولكن كما قال ربنا سبحانه لا يمسوه إلا مطهرون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، قال لا يمس القرآن إلا طاهر. لذلك نجد العلماء يقولون لا يجوز مس المصحف إلا عن طهارة كاملة، لا يجوز مس المصحف إلا عن طهارة كاملة. يبقى الإنسان لو كان له ورد بيقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى يبقى لابد أن يكون على وضوء، لابد أن يكون على وضوء، إلا أصحاب العذاب، إلا صاحب العذر ده لحكم آخر. لكن الأصل لا يمس القرآن إلا طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا مسؤول المطهرون كما قيل أنه ده بالنسبة للوح المحفوظ، بالنسبة لك في مسلم للوح المحفوظ، لكن بالنسبة لمس القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا مس القرآن إلا طاهر. يبقى لا يجوز مس المصحف إلا والإنسان على طهارة كاملة، إلا على طهارة كاملة. وأن غير قراءة ممكن الإنسان يقرأ وهو على غير وضوء بلا مس المصحف، يقرأ من ذاكرته من حفظه، لكن بالنسبة للمس اللي هو يمسك المصحف كده يبقى لابد ان يكون على طهارة، اي على وضوء، على طهارة كاملة. قال وكل ذي المذكورات من القلب وحافظة وذاكرة واللسان وحركاته والاذان واسماعيها والابصار النظرية والايات وكتابتها ادوات الكتابة من اوراق واقلام ومداد كلها مخلوقة، ليس في ذلك يتوقف. كل دي مخلوقة ودون كلام الرب سبحانه وتعالى، دون كلام الرب سبحانه. فكلام الله عز وجل هذا كلام الله، صفة من صفاته، صفات الرب كلها أزلية، والقرآن من علم الله عز وجل، القرآن من كلام الرب سبحانه وتعالى، فعلم الله عز وجل صفة أزلية، أيضا كلام الله عز وجل صفة أزلية. يبقى لو كان نقوله الإنسان بيخط بيمينه وبيكتب يبقى دي كتابة، قلنا حركة الكتابة مخلوقة والإنسان مخلوق، وحركة الكتابة مخلوقة، القلم مخلوق، المداد مخلوقة، لكن المتلو أو المكتوب هو عين كلام الرب سبحانه وتعالى، هذا ليس بمخلوق، لأن نقول كما قالت الزنادقة. قال الإمام أحمد رحمه الله يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه، وفيها غير مخلوق: حفظ بقلب، وتلاوة باللسان، وسمع بأذان بأذن، ونظرة ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق، والمحفوظ غير مخلوق، التلاوة مخلوقة، والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق، والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق، والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة، والمكتوب غير مخلوق. عشان يأكد على المسألة، قلنا العلماء يأكدون على تلك المسألة، وقلنا أن كانت على عهد الإمام أحمد رحمه الله معروف المحنة يعني التي اختبر بها العلماء في مسألة خلق القرآن، وبينا أن هذا قاضي أحمد بن أبي دؤاد كان رأس أيضا في الاعتزال، وأنه هو الذي دفع إمام المسلمين أن يقوم باختبار النفس في هذه المسألة. وطبعا هو تعلم هذا عن طريق بشر المريسي، وقلنا بشر المريسي ده تعلم عن الجامع بن صفوان والجامع عن الجعد بن درهم، وقلنا ده أساس الجامية اللي هم قاموا بنفي صفات الرب سبحانه وتعالى وتكلموا بهذا الكلام الشنيع في كلام الرب سبحانه وتعالى. فالإمام أحمد رحمه الله يقول يتوجه العبد لله سبحانه وتعالى بالقرآن بخمسة أوجه، هو فيها غير مخلوق: حفظ بالقلب، يبقى المحفوظ كده في القلب ده، يبقى لو كان الإنسان يحفظ بعض الآيات أو بعض الصور سواء من طوال أو سواء من قصار الصور يبقى هذا المحفوظ في القلب هو عين كلام الرب سبحانه وتعالى. وتلاوة باللسان، لما تلو باللسان ده عين كلام الرب سبحانه وتعالى، يبقى الآيات التي نقرأها يبقى هذه عين كلام الرب سبحانه وتعالى. وسمع بأذن، ونظرة ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق، فأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلي كلام الله تعالى غير مخلوق. أعمال العباد مخلوقة والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلي كلام الله تعالى غير مخلوق. قلنا التفسير ده من الإمام أحمد رحمه الله، قلنا على أساس فيه طوائف اللي هم هذه الواقفة وهذه اللفظية كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي هم قالوا لفظ بالقرآن مخلوق. فعلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله يفسر هذا الكلام، قلنا عشان يرد على الطوائف، قلنا لأن الطوائف ده هي حدت عن الطريق بصور عديدة بصور عديدة، قلنا عشان يقطع ذلك الأمر ويحفظ ذلك الدين على عوام المسلمين ذكر هذه المسائل. يبقى اللي احنا بنحفظه بالصدر، اللي احنا بنقرأه باللسان، اللي احنا بنستمع اليه بالاذن، اللي احنا بننظر اليه بالبصر، اللي احنا بنكتبه باليد، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. وكلام الرب سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وصفات الرب أزلية، فلذلك نقول انها غير مخلوق. لكن نقول فعل العبد ده مخلوق، العبد مخلوق، كتابته حركة الايد كده مخلوقة، القلم ده مخلوق، قلنا القلب ايضا مخلوق، اللسان مخلوق، الاذن مخلوقة، البصر ده مخلوق. لكن نقول ان هو اساسا لو كان بنقرأ باللسان، ده اللسان مخلوق اهو، لكن لما بنيجي نقرأ القرآن يبقى القرآن نقول هو ده كلام الرب سبحانه وتعالى، فكلام الله بصفة من صفاته، وهذا عين كلام الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال الجوارح دي كلها والحواس دي كلها مخلوقة، والعبد في حد ذاته بأكماله مخلوق، ولكن المتلو ده هو عين كلام الرب، المكتوب ده عين كلام الرب سبحانه وتعالى، اللي احنا بنستمع ليه عين كلام الرب سبحانه وتعالى، اللي احنا بننظر اليه بالبصر عين كلام الرب سبحانه وتعالى، اللي احنا بنكتبه باليد هذا عين كلام الرب سبحانه وتعالى. ثم قال جل صفات ربنا الرحمن عن وصفه بالخلق والحسان، فليس من صفات الله تعالى شيء مخلوق. تعالى الله عن ذلك وتعالى ان تكون ذاته محل للمخلوقات، بل هو الاول باسماء وصفاته قبل كل شيء، والاخر باسماء وصفاته بعد كل شيء، لم يسبق شيء من صفاته بالعدم ولم يعقب الفناء. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فالصوت من جوهري وخفي، والالحان من حسن وغيره صوت القارئ، لكنما المتلو المؤدى بذلك الصوت هو قول الباري جل وعلا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأذن الله لشيء ما أذن للنبي أن صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. وقال أيضا في رواية عن فضالة بن عبيد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أشد أذن. قلنا الرواية دي أساسا يضعفها العلماء. وقال أيضا في رواية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غنوا بالقرآن، فليس منا من لم يغني بالقرآن، وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباتوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم غنوا بالقرآن، ليس منا من لم يغني بالقرآن، وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباتوا. يبقى الإنسان كده كأنه يتكلف ذلك الخلق، وده قراءة القرآن. لما يقرأ القرآن معناه يقرأ القرآن بكل حواسه، ويقرأ القرآن بعد حضور القلب، يعني بعد حضور القلب. قلنا عشان يكون ليه ذلك الأثر، طبعا هذا الأثر أبدا لا يكون على جوارح الإنسان إلا باستنساط القلب، وأن كل جوارح وحواس الإنسان يعني تأخذ ذلك الحظ الأوفر من كلام ربها سبحانه وتعالى عندما نتلوه، أو عندما نكون بكتاباته، أو نستمع إليه، أو ننظر إليه بالبصر. يبقى كل حواس الإنسان لابد أن تكون حاضرة، خاصة القلب. الإنسان لن يتأثر أبدا بالقرآن إلا بعدما ننزل القرآن إلى القلب، وأن بيتم العمل التفاعل بها، وتفاعل الإنسان بالقرآن وانفعال القلب بالقرآن، هو ده الذي من خلاله يعني يكون البكاء. إن لم تبكي فتباكى. يبقى نقول لك أنك تتكلف هذا الخلق. القرآن عندما يقرأه الإنسان يبقى لابد أن يكون هناك خشية، وهناك هيبة أيضا لكلام الرب سبحانه وتعالى. غنوا بالقرآن، ليس منا من لم يغني بالقرآن، وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكى. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. مش يتغنى بالقرآن نقول له ايه الصوت الملعلع، لا، مش هو ده المقصود. طبعا وردت القرآن ترتيلا، حررت القرآن، اقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في بعض الأحيان يبقى في صورة كده من صور القراءة ساعات تهز وجدان الإنسان، مش قضية هز الوجدان، لكن الصورة، هذه الصورة التي تقرأ بها هي الصورة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي الصورة التي نزل بها جبريل عليه السلام ولا لا؟ وردت القرآن ترتيلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان لكي يتعلم قراءة القرآن هذا حتم واجب، تعلم قراءة القرآن كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقال في رواية عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. يبقى الإنسان كده يجود ويحسن هذه التلاوة، يبقى زينوا القرآن بأصواتكم، قلنا نحسن ونجود التلاوة، مش عبارة عن إنسان هيقرأ كده يعني قراءة هذا هذا الشعر كده، يبقى قراءة كده نقول من غير ما يقف عند المعاني، ومن غير أيضا ما يرتل القرآن كما رتله النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترتل القرآن. قلنا هيبقى القرآن كده يعني ليه طرب للقلب، قلنا القلب كده هيطرب عندما يستمع إلى آيات الله سبحانه وتعالى وبتتلى بهذه الصورة الصحيحة. لذلك قال: زينوا القرآن بأصواتكم. عن جبير المطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وهنا زينوا القرآن بأصواتكم، يبقى بنقرأه بالصورة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بالصورة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لابد ان هو لو خرج بهذه الصورة هيكون له الأثر البالغ على المستمع وعلى حتى التالي للقرآن، على التالي للقرآن. قلنا عشان نتعايش مع القرآن، نتعايش وكذلك يحدث التفاعل مع كلام الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. عشان كده دايما نقوله الصوت، صوت الحزين في قراءة القرآن، وده بيعرف به قارئ القرآن، قلنا أنه بيخرج من قلبه. قلنا فكل أحاسيسه يبقى شاعر بكلام ربي سبحانه وتعالى، فعلى ذلك يبقى بيكون خاشع خاضع يعني منكسر ذليل بين يدي الله سبحانه وتعالى عندما يقرأ الآيات. فلذلك قال: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، حسبتموه يخشى الله. قلنا دايما كده صوت، قلنا يعني صوت الحزين اللي بيقرأ القرآن، هو طبعا الكلام ده أنه بيتفاعل مع كلام ربي سبحانه وتعالى، غير الإنسان اللي هو بيزين صوته يجود صوته كده عشان يطرب الناس عشان الناس تستمع، لكن هي كلمات خرجت من حلقي، خرجت من حلقي. قلنا يعني ندي الفرصة للقلب لكي يقرأ القرآن، ندي الفرصة للقلب واللسان يعبر، لسان يعبر. دايما كده لما نستمع القرآن من إنسان ضابط لسلوكه ومن أصحاب العقيدة الصحيحة ليه أثر إيجابي على المستمع، يعني دايما كده قلنا ساعات بيبقى فيه أثر لحظي لما نيجي نستمع إنسان مجود وله صوته طيب جدا، لكن هو عمله بعيد تماما عن هذا الذي يقرأه، فهنجد أنه ممكن إحنا نتأثر تأثر لحظي، لكن القرآن يعني إحساس الإنسان بالقرآن يعني دايما كده نستمع لأصحاب العقيدة الصحيحة والعاملين بكتاب ربهم سبحانه وتعالى. استمع، قلنا وكأن القلب يستمع إلى تلاوة قلبي، يعني مش هنستمع بقى بالأذان فقط، لا ده القلب فعلا ما خرج من القلب لا يدخل إلا إلى القلب، نقوله ده أحاسيسه كلها، يبقى أحاسيسه كلها خرجت بهذا الكلام، خرجت بكلام ربي سبحانه وتعالى. فإحنا بنستمع إذا كان هو تلا جهر بالصوت، لكن قلنا أساسا هو خرج بكل الأحاسيس من قلبي، خرجت هذه الكلمات فترجمت عن طريق لسان. فلذلك إحنا دايما الإنسان لما يعني الإنسان بيبحث عن الصوت الجيد فقط، صوت جيد أمر مطلوب، ولكن معاه انظر إلى حال القارئ، حال القارئ، فالأثر الإيجابي لن يكون على المستمع إلا لما يكون القارئ عامل بكتاب ربي سبحانه وتعالى، عامل بكتاب ربي سبحانه وتعالى. فإحنا نبحث كده، يبقى بنبحث عن القارئ للقرآن الذي يعمل بكتاب ربي سبحانه وتعالى، لا شك إن هو يبقى صوته هيبقى صوت طيب، قلنا لأن إحنا بنستنصت القلب عندما نستمع إلى مثل ذلك التالي. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. وكذلك في رواية عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها ويكون لحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. طبعا هي كما يقول المحقق ان هذه رواية منكرة، هذه رواية منكرة، لكن هو ما فيش شك ان هو حياة انسان يتغنى بالقرآن، قلنا عشان يعني يعجب القوم، يعني عشان يعجب القوم. قلنا يأخذ بقلوب بلب هؤلاء القوم، قلنا يعني كأداء، يعني الفرق ما بين القرآن احنا بنقرأه عبادة لله سبحانه وتعالى وبنقرأه كأداء، فدي قراءة أداء، يعني اللي بيقرأه ده قراءة أداء. قلنا عايز يعني يستحوذ على سمع الناس وأيضا على إعجاب الناس بهذه القراءة، هذه القراءة. فيعني الإنسان ننتبه، القرآن ده كلام الرب سبحانه وتعالى، تذكر دايما جبريل عليه السلام وبينزل بهذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان عندما كان ينزل عليه جبريل بالقرآن، وكان مجلس الصحابة ازاي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن. قلنا ما فيش شك ان هو مجلس يعني بتنزل فيه السكينة بتغشاها الرحمة، يبقى مجلس بتحفه الملائكة. قلنا مجلس بيبقى فيه هيبة، وكذلك ايضا المجلس بيبقى فيه خشية لله سبحانه وتعالى. قلنا هذا المجلس بيبان عليه اثر القرآن، فكذلك ايضا يبقى دي مجالس القرآن يكون بهذه الصورة. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أبو موسى الأشعري كان صوته طيب صوته، فقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يبقى كان حسن الصوت. قال فجميع هذه الحديث تصريح بإضافة الصوت للألحان والتغني إلى العبد لأنه عمله، والقرآن المؤدى بذلك الصوت وكلام الله سبحانه وتعالى حقيقة. وكذلك المهارة بالقرآن والتتعتع فيه هو فعل العبد وسعيه، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شق له أجران. قال هذا الفرق واضح لله الحمد عليه أهل السنة والحديث كأحمد بن حنبل وأبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري وغيرهما. الله لو كان الصوت ونفس المتلو المؤدى به كما يقول أهل الاتحاد لكان كل من سمع القرآن من أي تان وبأي صوت كلام الله عز الرحمن فلا مذى لموسى عليه السلام وأي صوت. قال في ذلك ولو كان الصوت هو نفس المتلو المؤدى به كما يقول أهل الاتحاد لكان كل من سمع القرآن من أي تان وأي صوت كلام الرحمن فلا مذى لموسى عليه السلام على غيره. اللهم لك الحمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى على ذلك يقول المهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه عليه شاق له أجران. لكن ما نقولش يعني الإنسان بيتتعتع فيه يظل على ذلك، قلنا لغاية لما يزيل هذه التعتعة، يزيل هذه التعتعة، قلنا عشان يبقى فيها دفع الإنسان يقرأ القرآن وعليه شاق له أجران. أما المهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة طبعا درجة ومنزلة عالية، قلنا عشان فيها الحث على تعلم الإنسان لقراءة القرآن، وكذلك أن يكون له ذلك الحظ الأوفر عندما يقرأ من كتاب ربه سبحانه وتعالى. ثم يتكلم بعد ذلك عن هذه القضية أيضا من القضايا ومن الأمور التي قامت ببثها أيضا للجامية بصورة أخرى. قال اللي هي مسألة اللفظية، والبعض قال لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، يا ترى دي قضية أيضا من القضايا. يبقى بدل ما يقولوا أن القرآن مخلوق بدأوا قلنا يبقى في مسألة أخرى، قالوا لا احنا نقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. لكن ايضا يعني لابد ان احنا نقف على المصطلحات التي تم استعمالها عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا المسألة لا تحتاج الى فلسفات، تحتاجش الى فلسفات، ممكن يبقى دي المسألة دي تبقى نوع من انواع الفلسفة، ولكن قلنا هي ما فيش فلسفات، مسائل العقيدة دي ما فيهاش فلسفات، مسائل العقيدة كده لنا مرجعية، المرجعية الى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اعتمده لنا من مصطلحات. بننتبه دايما ان في مصطلحات قام بيطلقيها اهل الحاد او اهل الزيغ والضلال اصحاب المذاهب الفاسده، قلنا عشان يستقطبوا الناس من هذه الجهه، يستقطبوا الناس من هذه الجهه. يبقى بدل ما يقولوا القران مخلوق فعلى ذلك قال لفظي بالقران مخلوق. قلنا يا ترى ايه المقصود لفظي بالقران؟ هل يا ترى مقصده اللي هو التلفظ بيه اللي هو القران، ولا ايه المقصد من ذلك؟ ساعات بتبقى كلمه يعني من الألفاظ المشتركة لها أكثر من معنى، فعلى ذلك عشان يتكلم فيها الإنسان لابد أن نقف أولا على المعنى المقصود. إيه المعنى المقصود منها لفظي بالقرآن مخلوق؟ هل يا ترى لفظي بالقرآن مخلوق قصده اللي هو اللي بيتلوه، ولا قصده أن هو لفظي اللي هي حركة الشفتين واللسان؟ يبقى على ذلك. لكن في كل ذلك أيضا نقول أن أي مصطلح مصطلحات العقيدة لم تستعمل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم فعلى ذلك يحذر منها الإنسان، ولا نقود في مكان يقود فيه الناس، ولكن علينا نقف لأن ده طريق النجاة. كما قال ربنا سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وكما قال سبحانه ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نصليه جهنم وساءت مصيره. وحنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه القضية المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.